السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وأن يقينا شر النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقاؤنا السابع أيها الأحبة الكرام بعد غياب ما يقرب من شهرين أو أكثر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا جميعا وفي أعمالنا، وأن يجعل أصواتنا وأسماعنا وأبصارنا وكل أوقاتنا ودقات قلوبنا في موازين الحسنات الذي ينتفع به الإنسان عند الممات، وهو الذي يأتي ربه تبارك وتعالى بقلب سليم. جعلنا الله جميعا من هؤلاء. اللقاء السابع قلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دروس وعبر مستفادة، مستفادة لمين؟ لسائر الأمة. أما من قضى نحبه، أما من مات في سالف الدهور أو الدهر من أصحاب النبي والتابعين وتابعيهم والسلف والخلف، دول أسأل الله أن يجعلنا وإياهم من الفائزين برضوانه وجنانه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأخبر عنه علما، أو بلغ الأمة فيه علما. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم وبين وأوضح، مش كده، للأمة سبيل النجاة وسبيل الرشاد وما ينفعها في الدنيا والآخرة. لذلك قال رب العالمين جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعته. من أجل ذلك ندرس سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل العبرة، من أجل أن نتعلم. النهاردة لقاءنا، حد سمع اللقاء بتاعنا النهاردة عن إيه؟ الدعوة السرية وإيه؟ إيه؟ والعزيمة والجدية. الدعوة السرية عزيمة وجدية، الدعوة اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت على ايه؟ اول ما صدع وبدأ ينادي وبدأ يقول انا كذا، واسلم معه الرعيل الاول، وقفنا على كده. طيب، الدعوة السرية او الدعوة في مكة كم سنة؟ 13 سنة. التلتاشر سنة دول هم الاساس اللي بني على قطعة الارض السليمة اللي هيطلع بعد كده عليها الألف أو المليون دور ما تتهزش، اللي هي الايه؟ العقيدة والتوحيد والإعلام عن رب العالمين. لذلك ترى أن الصور المكية كلها في القرآن صور عقيدة مش صور تكليف، صح؟ كلها ايه؟ عقيدة وقصص. وربك جاء وقص على النبي سورة الشعراء مثلا، سورة الكهف، وجاء في الشعراء وقال له قصة موسى، وجاء في الكهف قال كذا قصة، مش قصة واحدة بس. وكل النتائج الآخرة اللي هي أواخر القصص بتبين أن الحق يعلو على الباطل، وأن سبل الاضطهاد والظلم والتغريب والتعتيم والإسفاف بحال الأنبياء والمرسلين والصالحين مهما كانت عصا الظلم قوية وطائلة، لها استقرار؟ ملهاش. لها دوام؟ ملهاش. هي فطرة صغيرة كده ربك يعمل فيها ايه؟ يهدد على رأس الأمة، يعيد العقيدة السليمة والعزيمة القوية في الأمة، والنصر لله ولرسوله أو لرسله وللمؤمنين الذين يسلكوا ايه؟ طريقهم ويهتدوا بهديهم. ده ديدن شغال من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فرب العالمين بدأ يبين للنبي، شوف سورة الشعراء بتقول إيه، شفت موسى عملنا معه إيه، شوف قوم موسى عملوا إيه، أنا ما خلقت عبدا متجبرا سلطانا وقوة وبطشا وكفرا كفرعون. شوف فرعون عمل مع موسى إيه، والنهاية إيه، موسى طفل ضعيف لا يملك شيء، يلقى في اليم في البحر فينجيه الله عز وجل لأن الله معه، وفرعون بجيشه بقوته بقدرته بكل ما يملك في بحر برضه، ولكن يهلكه الله إيه باليم، ليه؟ لأن الله ليس معه. فيا محمد التزم واعتصم أنت ومن معك بهذا الإله الذي بيده مقاليد كل شيء، ينصر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. فإذا تمسكت بالله عز وجل، ودي الايه الايات اللي هي المكيه كلها بتقوي عقيده الايه المسلمين، وبتبين لهم ان مش انتم بس اللي اتعذبتوا، ده قبلكم اتعذب كتير وهيجي بعدكم هيتعذب كتير، بس الغلبه في النهايه لمن ارتضى بالله ربا ورضي به وبالاسلام دينا وبنبيه الذي ارسله الله له نبيا ورسولا، وعاش في كنف الله في كنف هذه الدعوة يدافع عن دينه يعمل من أجل دينه. ده الملخص بتاع النهاردة، وإليكم الأنباء بالإيه بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ زي ما قلنا الدعوة 13 سنة في مكة، بتتقسم لكم قسم؟ دعوة سرية 3 سنوات، دعوة جهرية 7 سنوات، يبقوا كام؟ طب والثلاثة؟ فأنا قلتها في آخر الدرس اللي فات بس من شهرين ونص. الثلاثة التانيين دعوة خارج مكة، اللي فين؟ اللي خارج مكة، يبقى هتاخد الثلاثة دول سرية ماشي 3 سنوات. بعد 3 سنوات زي ما هبين لك الوقتي، ربنا قاله فاصدع بما تؤمر، بين بقى بدأ يمشي في مكة قرية ويبدأ يصدع بالله بالحق، ما عادش في سرية بقى. وبعدين مات أبو طالب وخديجة رضوان رب العالمين على خديجة أمنا، ماتت خديجة السند، مات أبو طالب حائط الصد المنيع اللي ربنا كان له حكمة أنه ما يسلمش أبو طالب، بدأ خلاص الإزاء يعلو، السب والقصف يعلو، الضرب يعلو، القتل يعلو، بدأ يهان شخص النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ابدأ يشتغل برا بقى. بدأ الثلاث سنوات يخرج للطائف ويخرج للحجيج وهكذا، بدأ يشتغل برا لغاية لما ايه لما هاجر صلى الله عليه وسلم. الجدية هنا والعزيمة القوية اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ها بهتت على الصحاب، فكانوا يعذبون كما تعلمون. مش عايز قص القصص اللي بالك فيها دي، واحد احد وده كلام على العين والرأس، لكن احنا قلنا السيرة النبوية دروسه ايه، لان كلنا حافظين الكلام. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلم معه الرعيل الأول كان من ضمنهم بلال بن رباح، مش كده؟ عثمان ابن مصعون، أبو بكر الصديق، خرج أبو بكر من عنده قبله مين؟ قبله طلحة بن عبيد الله، قبله أبو عبيد عمرو بن الجراح، ها؟ سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، خرج قبله الستة دول وجه، خرج بس كده. احنا بنسمع دروس بقالنا قد ايه، وبنسمع خطب جمعه بقالنا قد ايه، ومش عارف اقول لمراتي او لابني اللي في البيت قوم صلي الصلاه خير من النوم. شفت ابو بكر خرج بس عرف ان الاسلام دين دعوي حركي، فخرج اسلم دول على يديه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت القوه اللي بدا يتقوى بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب بدا النبي يدعو، فنزل في سورة الشعراء بعد ما علموا رب العالمين إن هيبقى فيه اضطهاد وهيبقى فيه ظلم وهيبقى فيه قسوة عليك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر يا محمد، فاصبر يا محمد. لو أنت طالب مني طلب، جيت طلبت مني طلب كده وجيت قلت لك يا عم الحاج ده أنت تأمرني، ده على راسي تأمرني، ترتاح ولا لأ؟ ترتاح؟ طب خلي ابني ده معاك يا سيدي على راسي، قعدوا نقعد يقول هاتوا شيء هنا، ده أنت مرتاح ولا لأ؟ طب خلي ابني عندك، ده جوه عينيا الاثنين اطمئنان ازيد ولا لا؟ حتى الكلمه انا مش هدخله جوه عينيا، بس هي الكلمه معاك ايه. شوف بقى لما ربك ينادي على النبي فاصبر لحكم ربك فانك ايه باعيننا، اعظم ما تسمع. الله يقول للنبي اصبر على اللي هيعملوه واصبر على الأحكام فإنك إيه بأعيننا يا محمد. طب حد يقدر يصل إليه إذا كان النبي الله أكبر؟ تعبير عجيب الشكل. فدي تدي اطمئنان لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعين الله يحفظني، مين يستطيع أن يصل إليه بالضر؟ مين؟ فدي اديت له إيه؟ فربنا قال له يا محمد لبيك رب وأنذر عشيرتك الأقربين. قال طيب طالما أنذر عشيرتك الأقربين اجمعهم بقى تعال. مين كان أكذب الناس له؟ لا كلنا نفتكر ابن أبو جهل. ألد أعداء النبي كان مين؟ مش أبو جهل أبدا. وأتذكر أبو جهل، أبو جهل كان عدو للإسلام بس كده، إنما ألد أعداء النبي بغضا وقرها قلبا وقالبا، يعني من قلبه أبو لهب لو عمه. وأكبر قسمة تيجي لظهرك لما أهلك هم اللي يطردوك. ما أنت ليك أهل عايز تستند عليهم، ليه اللي أنت بتستند عليهم هو اللي بإيه؟ ها؟ فأم ربنا عوضه بمين؟ بأبو طالب، أحب المخلوقات أو الخلائق إلى النبي وأحب الناس لأبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ازاي ربنا حب، حب رهيب. فقام النبي لما نزل استعجالا يعني وانزل عشيرتك الاقربين، عمل ايه؟ جمع بني هاشم. يا بني هاشم يا بني عبد المطلب تعالوا امامي انا عايز اقول لكم كلمتين. يوم ابو لهب قايم واقف يقول ايه؟ ها ما جاء احد على قومه بشر ما اعظم مما جئت به. انت جبت لنا العار، انت جايبنا كده كبارات قومك قاعدين اهو، انت يا ابني مالك في ايه؟ انت مش حد مالي عينك ولا يالا؟ ها بيقول كده ما استغفر الله يعني، ها مش حد مالي عينك ولا ايه؟ انت قاعد تزعل ده مننا وتزعل ده مننا. وابو لهب ايه هاج وماج بقى وزي الطور اللي بينطح، وقعد جد يدوا عمامك اهو من جايبهم تقول لهم ايه؟ مين من بني عبد المطلب او من بني عبد مناف او من بني مره او من بني قصي او من بني كلاب جاب العار اللي انت جيت بيه؟ تخليتنا اضحوكه للناس، الناس كلها تضحك علينا، انت عرتنا، فضل جايبنا ليه؟ يقول ايه النبي بقى؟ فسكت النبي ولم يتكلم. كان عامل لهم عشاء. فسكت النبي، يا سلام حكمه عجيبه. ما هو الراجل قال الكلمتين اللي سمم بهم المجلس خلاص. كل قاعدين يقول صحيح والله، والله ده عرنا يا عم. ما شو صحيح. ها؟ هيقوم يقول ايه بقى النبي؟ ما ينفعش يتكلم بقى، فسكت ولم يتكلم. تعشيتوا يا جماعه؟ اه. انت قلت جدنا ليه يا محمد؟ لا ده قلنا عشاء، ده احنا اهل وحبايب، وانا ده انا عازمكم مفيش عايز منكم اي حاجه، تعشيتوا وشربتوا الحاجه الساقعه وشربتوا الشاي و... ها تمام التمام فل الفل، اتفضلوا اللي عايز يبات يبات واللي عايز يروح يروح، ربنا ده انتوا اهل وناس على عيني وراسي. طب سلام عليكم ورحمه ماشيين. حكمه منه لانه لو تكلم مش هيكسب الجوله دي. يبقى انت لما تكون، انا بعلم الناس وبعلم نفسي، واحد بيتخانق مع واحد دين ودين واحد بروح اقول له يا اخي اتق الله ان من سب الدين كفر، يقول له واللي جابوك واللي خلفوك انت كمان، صح ولا لا؟ يبقى الحكمه انك انت، الصمت دواء في بعض الادويه، ايه لبعض الادواء الصمت دواء، استنى اصبر عليه، سيبه بقى فلان بقى وامشي. فلان ده قتل، مين اللي خلاه يقتل؟ شفت الراجل العالم لما راح له اللي قتل 99 قال له انت ايه اللي مقعدك عند الناس البايظه ولاد 60 و70 دول؟ ان قومك قوم سوء، سيبهم وانتقل الى بلد كذا. ده هو اللي قتلهم ومبهدلهم، ده هو موريهم المراه، ده هو اللي قتلهم. قال له قومك قوم سوء، ليه يعمل حاجه؟ ان هم يسيبوك لما تقتل 100 من اول واحد كان قصوا راسك، انما ما هماش رجاله، ما هماش ناس عندهم دين ولا شرف، سابوك لما تقتل 100 تقعد في وسط دول ازاي؟ شفت العلم جاب الذنب على مين؟ فلان ده قاعد يضرب ويضرب ويشتم ويسب بالدين ويلعن ويعمل، نقول له مين اللي عمل فيه كده؟ اللي قاعد يزغده كله. بس بقى اسكت بقى، والله ما انت شاتمه، بس بقى يا عم بقى يعورك، هيقوم مطلع مطره يا عم بعيد بالعالم بقى يخزك، هيروح غزه. يبقى اللي قاعد يصالح هو اللي عمل ايه؟ الحكمه يا اناس يا اهل الاسلام، لما تيجي تدعو الى الله يكون عندك حكمه. امتى اقول للحاج محمد قوم صلي؟ وامتى ما اقولوش؟ امتى اضرب ابني على الصلاه ومراتي؟ وامتى ما اضربش؟ امتى اقول لهم انتوا قوموا هاتوا المصحف كده ونقعد نقرا شويه القران؟ وامتى ما اقولش؟ امتى ادخل لهم قاعدين ما اسيبهم واتغاضى؟ دي حكمه. النبي اهو ربنا قال له أنذر، جابهم ما أنذرش. هل يأسم؟ لا ما يأسمش، لأنه هو شاف الموضوع عيلة عليه، لو أنذر هيفسد الأمر أكثر من إيه؟ من إصلاح. يبقى درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ سابهم أسبوع ولا اثنين ولا مدة، ما شاء الله له أن يتركهم، ثم جمعهم مرة أخرى وقال: يا قومي يا أهلي ويا عشيرتي ويا ناسي ويا وقعد يقول بقى يا عمامي يا خلاني، عامل لكم عشاء اهو، المره اللي فاتت كانت سمك، المره دي عملت لكم شويه لحوم، انا فرحان بيكم والله، انا يعني بس انا والله مش كذاب، انا ايه ان ايه انا مش كذاب والله، ان الرائد لا يكذب اهله. انا رائد، يعني انا راجل معروف وسطكم بالصدق والامانه، وسيد، انا من من من, من علية القوم، انا ابن فلان، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فاكرين كان بيفتكر بيها، أنا نسبي ما فيش فيه، أنا رجل. إن الرائد لا يكذب إيه؟ أهله أو قومه. أنا والله ما كذبتكم والله، بعد ما قال إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، هم قاعدين بيشيطوا، قالوا إن الرائد لا يكذب أهله، ووالله الذي لا إله غيره إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. شوف بس كده، لا اسمع بقى، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا، بس كلام تقيل أوه، مش هقولهم بقى وتصلي خمس صلوات وتصوم أربع ركعات، لا لا لا، قال إيه الرائد؟ أنا مش كذاب، ووالله إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كلها إيه عامة، وخلي بالكم، والذي لا إله غيره لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها للنار أبد أو الجنة إيه أبدا. بس كمل خلاص، أنا كده خلصت اللي عندي، هتتبعوني أشرح لك بقى، مش هتتبعني ما تضيعش وقتي، أقعد معك. دخلنا في مشكلة في مسجد وقعدنا نتكلم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، في واحد قلب طوب الشيخ البواب، فبعد ما الشيخ البواب خلص كله أم الراجل القايم قال له: خلصت اللي عندك؟ قال له: آه. قال له: جدعا، سلام عليكم، راح سيبنا ومشى. ميراث، خلصت اللي عندك؟ قال له: إيه جدعا، سلام عليكم. قال له: يا إيه كان ياكله؟ قلت له: اقعد يا مولانا، تعمل له إيه؟ الراجل بيقول لك: أنا القرآن وأنا السنة وأنا الدين وأنا لي ومش هدي الميراث لاخوات البنات. يا عم حرام عليك، مش هدي يا عم، انت مالك؟ انا عارف هتجيبوا لي الشيخ يقول لي حلوه، يبقى بنضيع وقتنا معاه ولا لا؟ يبقى خلاص يا بنتي تعالي خدي ايه، روحي ارفعي عليه قضيه واشتكيه. اشتكي اخويا؟ خلاص يقول لي انت هو. ما هو عثمان بن عفان قال ايه؟ ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. انا ممكن اقعد اكلمك اسبوع بالدين ما تهتمش، لما ابعت لك ورقه على يدي محضر تيجي جاري عشان خاطر تحبس اللي انت عايزه. يبقى القرآن اعظم ولا السلطان؟ ها؟ يبقى السلطان عنده ايه اعظم، خلاص نجيله بالسلطان ما نجيلوش بالايه، وهكذا. وده كان حال الصحابة لما كان يحصل مشكلة، يقولك يجري على عمر: تعال يا عمر، مراتي بتزعقلي، تعال يا عمر، انا رحت البيت لقيت جوزي بيعمل مش عارف ايه وايه. مظبوط، فكانوا بيخوفوا الناس بمين؟ بالسلطان اللي هو عمر، مع انهم صحابة وعارفين الحلال والحرام وصحابيات وعارفة الحلال والحرام، بس لما القلب اتقفل ناحية القرآن جدنا له السلطان، يروح يمشيله الايه، يمشيله الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ده اللي عندي، ان امنتم شرحنا وان لم تؤمنوا انا مش هضيع وقتي، عشان المسلم ده وقته سمين، وما تقعد تضيع وقتك مع واحد ساعة واتنين وانت عارف ان ما فيش منه امل خالص، تسبحتين ابرك من ده، تصلي ركعتين وتقرأ في القرآن، ما تضيعش وقتك، اكسب انت، انت عايز تكسب وعايز تربح، دي مش أنانية، دي حكمة وعقل لازم عند كل داعي وعند كل واعظ. المهم، كنت مشكلة النهاردة بعد صلاة العصر، مشكلة شديدة جدا، والناس قاعدين، وتعالى يا شيخ إبراهيم، ورحت وبقالي أسبوعين بنعد للجلسة دي، رحت قعدت السلام عليكم ورحمة الله، راح ده أي مش شكل مع ده وأي مش شكل مع ده، قعدت أتخانقهم، وده يقول له هعمل فيك، وده يقول له هولع، وده يقول له هسوي، وده أنت عايز إيه؟ أنا عايز واحد اثنين ثلاثة، وأنت عايز، أنا عايز واحد اثنين ثلاثة، وحطينا أي مواقف، سلام عليكم يا رجالة. كان قاعد على القهوه، سلام عليكم، قال له: قلت له انا جاي اعمل ايه؟ سلام عليكم، قمت ماشي. طب بس خد، ما انتوا بتتكلموا، انتوا جايبيني ليه؟ هتضيع وقت ليه؟ سيبني راح اتغدى قبل ما اللحمه تبرد خلاص، انا استفدت حتى ولا، انما انا هقعد اعمل ايه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحكمه للمره الثانيه، فسكت. راح قايم ابو لهب نفس الراجل، قال له والله، عليه الصلاه والبركه، والله او اللات والعزى انها السوءه الكبرى، اللي بيقولوا ده السوءه الكبرى المعنى، فقوموا اليه فاقتلوه، يعني فقوموا اليه قبل ان يصل اليه غيركم. ومن تقتلوه خلصوا الناس منه، يبقى مننا فينا، بدلا ما نيجي ايه حد من بره يقتله ويبقى عار علينا ان عيله تانيه ضربت ابننا. فقام ابو طالب، شوف الذكاء بتاع النبي بقى، فقام ابو طالب وقال لا والله ما هي بسوءه، والله يا ابن اخي ما اصدقنا لك، احنا مصدقينك، وما أأمننا لك، وما أحبنا لك، أو أحبنا بالفتح لك، يعني احنا كلنا والله بنحبك واحنا مأمنين بيك والله، وعارفين انك انت ما انتش كذاب، واحنا كلنا مصدقين يا ابني اللي انت بتقوله، ولكن صعب علي قوي، أي عز علي أن أفارق ملة عبد المطلب، ولولا ذاك لكنت أأمن الناس بك. ده قالها قبل كده؟ لا، هيقولها بعد كده، هو بيموت. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وخوف مسبة لوجدني سمحا لهذا الدين مبينا. ده مين؟ أبو طالب. يبقى كان عارف اهو، فقال له والله بس لولا أن أنا عز علي لأنا مأمن بيك. النبي خدها، طب هتعملوا معايا إيه يا عمي؟ فأبو طالب لهب قال نقتله ونضيع ونضع عنا السوءة. فقام أبو طالب فدفع أبو لهب وقال والله لننصرنك ما حيينا. هي دي اللي النبي عايزه بقى، عايز ايه؟ بس يبقى المنعة بتاعت قومه، يبقى قريش مش هتستجر تعمل معاه حاجة، لأنه مأمورنا هيدعي دعوة بعد الثلاث، هيدعي اهو، طب هيعمل ايه؟ يبقى عايز ظهر، الظهر ده جميل أبو طالب، يبقى خلاص الكل الناس في السر واللي له منعة وقوة يبقى معايا، لأن قريش مش هتجرؤ تكلمني أنا، لكن هتكلم بلال وهتكلم صهيب وهتكلم زنيرة وهتكلم أبي فكيهة وهتكلم هتكلم دول، وهتحرق وتقتل وتعمل كل حاجة، لكن اللي له ظهر زيي يجي معايا، خلي بالك. بعدين تاني يوم على طول روحوا على كده، تاني يوم على طول راح النبي طلع على أعلى صخرة في جبل الصفا ونادى يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني، قعد ينادى على الايه؟ بطون العيلة بتاعته كلها، فجمعهم جمعهم جمعهم جمعهم، ثم قال اتقوا الله في أنفسكم ونجوا أنفسكم وأنقذوا أنفسكم من النار. يا عباس يا عم رسول الله اعمل، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله اعملي، لا أغني عنك، وعد عد با لا أغني عنك من الله، ما بيني وبينكم شيء إلا إيه؟ إلا رحم سأبلها ببلالها. أنا اللي بيني وبينكم الرحم، بس صلة الرحم، إنما أنتم مش مؤمنين تبقوا أعدائي. يبقى أنا النهاردة أبويا قال لي أكفر بمحمد مثلا، أبويا شفت هنا جات إزاي بقى؟ بينه وبينه صلة رحم، لا أطيعه ولا أؤمن له ولا أسلم له، لكن ما ضربوش ما قتلوش ما اشتموش، ها؟ إن هي إلا رحم أبلها ببلالها، البلال اللي هو إيه؟ صلة الأرحام. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل لهما قولا كريما، لا تقل لهما أف، مش كده؟ لا تنهرهما، هو ده اللي احنا عايزينه. لكن لما نيجي عند الدين والإيمان والعقيدة نقول لكم دينكم، حاسب يا أبي جزاك الله خيرا، ولك العبرة في إبراهيم عليه السلام، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك، يا أبت يا، ما قالوش يا رجل أنت يا جدع أنت أنت إيه أنت كا، ما قالوش كده أبدا، فضل يقولوا يا أبت يا أبت يا أبت، حتى قال له إيه امشي برا، ها، لأن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما يبقى اعتزل بالإيه؟ بالأمن والأمان والاطمئنان، وندعو الله أن يهدي كل عاص مسلم. أول ما النبي دعاهم وبدأ يتكلم إن هي إلا رحم أبلها ببلالها، راح منادى عليه أبو جهل وقال له إيه؟ تبا لك أبو لهب، تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل إيه من مسب. نزلت الآية وكانت القصة بتاعت أروى بنت حرب، عارفينها؟ مين أروى بنت حرب؟ مين أروى بنت حرب؟ مين أم جميل أروى بنت حرب؟ زوجة أبو لهب اللي هي حمالة الحطب، اسمها كده أروى بنت حرب، أخت أبو سفيان، أخت أبو سفيان، أخته كانت عوراء شمطاء، أخذت الحجر وانتقلت انطلقت إلى الكعبة، لقت أبو بكر قاعد والنبي قاعد معاه، ها شافت أبو بكر مسكت حجر، قالت له يا ابن أبي قحافة، ها بلغني أن صاحبك هجاني، قال والله ما هجاك، قالت إنك عندي صدوق. قلت له أبو بكر بقول له والله ما هجاك، هو النبي ما هجاش، قالت إنك لعندنا صدوق، ووالتي لو رأيته لألجمته حجرا أو لشججته بهذا الحجر، مزمم عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا. ثم راحت إيه تمشي، فأبو بكر بس النبي قال له ألا تراك يا رسول الله؟ قال أذهب الله بصرها عني، وفي رواية إن جبريل وضع يده بيني وبينها جناحه بين، فلا تراني، أرأيت يا أبا بكر كيف يصرف الناس الله عني أذى قريش؟ قال كيف يا رسول الله؟ قال يسبون رجلا اسمه مزمم، أما أنا فاسمي محمد. بساطة، شوف البساطة، بيشتموا رجل تاني، انما انا اسمي ايه؟ انا اسمي محمد، لكن هم يسبون رجلا اسمه مزمم، اما انا فاسمي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. بدا النبي يدعو في مكه ويتكلم مع الناس، لكن ايه؟ في سريه تامه. بدات قريش تروح تجيب ابو طالب وتقول له ابن اخيه، مره واثنين وثلاثه، من ضمن المرات دي اللي هو اللي مسبوط عندك في كتب السيرة، وضع الشمس في يمانية والقمر في وده في ضعف كبير، لكن ما علينا، للاستئناس، أنهم دخلوا أكثر من مرة يطلبون من أبو طالب أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيبوا كبراء قريش يقعدوا مع النبي مع أبو طالب، وكلهم بيضغطوا على أبو طالب، مين اللي معاهم؟ أبو لهب. قاعد يقول له ايوه خلص، كانه هو عدو لدود. المهم يرفض النبي اول مره اختصارا برضه، ويرفض ثاني مره، ويقول له يا عمام يعني المشاكل كترت بيني وبينهم، والقتل والسب كتر بيني وبينهم، والله يا عمام هي كلمه واحده بس يقولونها تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزيه، لو قالوها بس. ام ابو جهل اي متنطط، ويل وابيك عشره، يعني وحياة أبوك أقول لك عشر كلمات، كلمة واحدة بس قول لي. قال قولوا لا إله إلا الله، قال أما هذه فلا أقول لك أي كلمة تانية إلا إيه؟ إلا لا. ورفض أبو جهل أن يقول لا إله إلا الله. فأم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، تجتمع قريش مرة تانية مع أبو طالب، ويقولوا له يا أبا طالب، شوف الحكمة، يا أبا طالب إنك رجل كبار عندنا، وأنت زعيم قومك، وإنت رجل لك قيمة عندنا في مكة، إيه رأيك جينا لك بحل زي الفل، هنديك شوية فلوس ونملى لك الخزائن، واختار انت انهد فتى في قريش، شوف اجمل ولد واقوى واحد واحسن نسب في مكة، خده عندك مكان محمد، وتسلمنا محمد نقتله ونخلص بقى ونخلص الفتنة. قال والله ما هذا بالنصف. قالوا ليه؟ قال تعطونني ابنكم اربيه لكم واغذيه، واعطيكم ابني تقتلوه؟ ده مش عقل ده خالص، والله ما هذا بالنصب. فقام ايه ابو لهب وقال والله ما انصفتنا. ابو لهب بيقول لابو طالب، بيقول له والله ايه ما انصفتنا. فقال بل انت والله ما انصفتنا يا ابن اخي، افعل ما شئت، فولاتي فوالله عشان يجي لا اسلمك اليهم ما بقيت. خلاص انا والله ما بنسلمك لهم ابدا، خلاص اعمل اللي انت عايزه. بدا النبي يصدع، بدات قريش تعمل ايه؟ قالوا ابو طالب ده ما فيش منه بقى فايده، نبدا نعتدي على شخص مين؟ على شخص النبي. اول اعتداء ابو لهب كان له ولدين، ولد اسمه عتبه وايه وعتيبه، عتبه وعتيبه ابني ابو ايه ابو لهب، كانوا متجوزين مين؟ ام كلثوم ها وزينب، كانوا متجوزين زينب وام كلثوم. ابو لهب خرج من اعلى ضرح البيت، جابوا اولاده وقفوا كده، خدوا البنتين دول طلقوهم، قالوا طلقوهم ورجعوهم له، فطلقوا الاثنين، طلقا الاثنتين وارسلوهما ايه الى النبي صلى الله عليه وسلم. خد بيفتح الباب لقى بنتين الاثنين كل واحده جايه هدومها، ها اتطلقت يا والدي اتطلقت يا ابي. اول صدمه كانت في حياه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القسوه، فاخذ البنتين اللي جوزهم من بقى بعد كده، ها اتجوز عثمان بن عفان زينب، فلما مات تزوج بام كلثوم، فقال النبي لا مش زينب، رقيه وام كلثوم مش زينب، انا اسف ده زينب كانت زوجه العاص بن ربيع، انما رقيه. فلما طلق فلما ماتت ام كلثوم تزوج بايه وهكذا. المهم تزوج الاثنتين، وقال النبي له القول المشهور لو كان عندنا الثالثه يا عثمان لزوجناكها. سمي عثمان ذو ايه؟ ذو النورين اللي هي النور ده والنور ده، يبقى ربنا ابدلهما خيرا من مما كان عنده. بدا الاضطهاد بقى، وبدا قريش تعمل اجتماعات وتقول نبعد الناس عن رسول الله ازاي، عن محمد ازاي، تعالوا ما نجتمع شويه في يومين ثلاثه لهم، الله ده الحج جاي كمان يومين زي الايام اللي جاي احنا فيها دي، ده الحج جاي ومحمد بليغ في اللسان هيمشي يتكلم عند الناس، تعالوا ما نقعد نجتمع على كلمه واحده، نقول كاذب، نقول مجنون، نقول ساحر، نقول ايه شاعر، نقول نقول ايه نقول ايه، اجتمعوا على ان يقولوا كاذب. مين اللي ماشي وراه؟ اجا موسم الحج، انا بجري والله قوي، اجا موسم الحج مين اللي ماشي وراه؟ ابو لهب. فالنبي ليه مجموعه من الحجاج منين يا جماعه؟ يقولوا احنا من الطائف. منين يا جماعه؟ من غصان. منين يا جماعه؟ من غسان. منين يا جماعه؟ من العراق. يقول لهم والله اني رسول الله اليكم، وقد قال الله في كتابه وقد ومن خلق السماء من يوم اللي وفر خبط كده، ها يا جماعه تعرفوا انا مين؟ يقولوا ابو لهب عبد العزى بن عبد المطلب عبد العزى. فقالوا شفتوا بقى ابقالوا ايه؟ يقولوا عمه، يقول لهم انا اولى الناس به والله انه لكذاب فلا تصدقه. ماشي وراه كده ده كذاب، فكان قاسي جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس شوف ربنا عمل ايه بقى، الحجاج كلهم سمعوا من النبي وسمعوا الخبر، لما رجعوا لبلادهم عملوا ايه؟ اذاعوا الخبر، فصار النبي عالميا، ما عادش محل بقى هنا، بدات الدعوه تنتشر. شوف ربنا نشرها ازاي، ما هو قمه التخلف في من لم يرضى بالله ربا. اوعى تفكر ان زكي ان بيختلع الذره ويقول لك شفت احنا والله احنا بهايم، استغفر الله العظيم، احنا قاعدين اهو ودول قاعدين يصنعوا قمر صناعي ويصنعوا المحمول واحنا مش عارفين نعمل حاجه. نقول كفى بغبائهم انهم لم يؤمنوا بالله رب العالمين، ده كفى غباء. شوف هم عملوا ايه، شوف بقى ربنا يضرب له المثل. اجتمع فرعون وقبض على موسى وقال له تعالى هنا احنا هنعمل معاك تحقيقات وهنعمل معاك، قالوا لا انا صادق واللي عندك كذابين، قالوا لا هم صادقين وانت اللي كاذب، قالوا طب ما نعمل مباراه، ها حصل ايه؟ التاني غبي قال له حدد اليوم، ام موسى قال له موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى، ابعث في المدائن حاشرين ايه تاني، قال له اجمع الناس كلها عشان نشوف المباراه. يوم فرعون يجمع الناس كلها مع ان الامر كان في القصر معاه هم اتنين تلاته بس اللي يعرفوا القصه، موسى مش مشهور، تلاته اربعه اللي يعرفوا القصه بس، قام جامع له الناس كلها يوم العيد. شوف يوم العيد بقى ما يبقى صلاه العيد وهيصلوا عند قصر فرعون، يوم فرعون يمشي المنادي ايها الناس ما حدش يصلي في جامع تاني مثلا، يعني كل الناس تيجي عندنا في القصر لان في عندنا متم تم تم تم يا ايها الناس، جمع الناس كلها، عبط ده ولا ذكاء؟ جت الناس كلها اجتمعت بالصحراء وكل الناس وقفت تتفرج، ينزل موسى ألقوا ما أنتم ملقون، صحراء قالوا يا فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، ده أنتوا هتبقوا من أعظم الناس، الناس قالت ايه؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبون. يعني الناس كمان مش بتدور على الحق، بس لما جم وقفوا وشافوا السحرة رمة الحبال، الحبال بقت تعبين. ها مين يعرف يقول لي السحرة اسلموا ليه؟ قلتها كتير جدا في مساجد، السحرة اسلموا ليه مع انهم سحرة؟ رمى الحبال، راح موسى رمى العصاية، قالوا آمنا برب العالمين. ليه؟ لأن ربنا ليه؟ فلما ألقوا حبالهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني سحر، سحروا. فالساحر يرمي الحبل يبص عليه يشوفه حبل، بس حضرتك شايفه إيه؟ تعبان. لكن هو شايفه إيه؟ لأن الساحر ما يسحرش، الساحر ده شايف بعين الجن اللي عليه، أو هو رامي وعمل لك تنويم مغناطيسي اللي هي أي حاجة اللي هي التنويم العقلي والتخاطر والتجانس العقلي ده، عمله لك ورامي لك إيه؟ دي بيضة، أنا شايفها كوباية بس كلكم تشوفوها بيضة. شفت إزاي؟ فلو واحد تاني يجي قال دي سحلب، أنا الساحر بقى والعياذ بالله شفت دي بيضة، شفت دي كوباية، هشوف دي كوباية برضو، أنتوا هتشوفوها سحلب بس أنا هشوفها كوباية، خدت بالك؟ فأنا لا أسحر، بس تقعد انت تضحك على الناس شويه ونضحك على الناس شويه ونغلب الناس بالضحك على دقونهم واحنا الاثنين شايفين الحقيقه. فالسحره لما القوا الحبال شافوها حبال، موسى لما شاف الحبال جري، صح ولا لا؟ شافها ايه؟ شافها تعبين، يبقى ما هو الساحر يا حلو، لان هو لو ساحر هيشوفها ايه؟ حبل، فهيقف. طب واشتغلهم بقى، انما هم رموا لقوها حبال، لقوا موسى بيجري، بيجري ده ليه؟ الله، هو بيجري ليه؟ يبقى الرجل ده شافها تعبين، يبقى الرجل ده مش ساحر. اول بنيه خدوها. اتنين، ربنا قال له ايه؟ لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك، فالقى العصا، هم هيشوفوها ايه؟ عصايه، شافوها تعبان، شافوها ايه؟ تعبان، وراحت اكله الحبال بتاعتهم وراحت واقفه لهم عامله لهم كده. الله، ده مش سحر بقى يا ريس. فخر السحرة ايه؟ ساجدين. الموضوع ده مش سحر بقى، العالم كله شايف ده ولا مش شايفه؟ اسلم نص الناس واسلم السحرة، وفرعون وفرش في قفاه، ايه العبط اللي انا عملته ده؟ طب ما انا كنت خدتهم في القصر قدام خمس ست انفار وخلصت الموضوع، ده انا عملت فضيحة، ما عادش قادر على البلد، البلد فلتت منه بقى خلاص، بدأت الناس كلها تسلم وتروح مع موسى. شفت ربنا بينصر دينه ازاي؟ بأبسط البساطة. فأتاهم الله من حيث إيه؟ لم يحتسبوا. تبقى أنت عامل حسابك كده إيه؟ حاجة ملاش أي قيمة، نصف ناموسة أو ناموسة أضاعت النمروز، مش كده؟ عصا ضربت البحر ففلقته، كل ده بأمر مين؟ بأمر الله تبارك وتعالى. فيسبوك طير دولة زينا، طير دول فيسبوك، شوية عيال اللي هي القاعدة لابسين البناطيل المسقطة والضفاير دي، ما لا لهم دعوه ولا بدين ولا لهم، ما هم مهتمين باهل الدين، خلي بالك من دول الارهابيين دول، خلي بالك منهم، خلي بالك من شافهم. ما هم العهد الجديد ده زي العهد القديم، العهد الجديد بيقول لك ايه؟ الارهابيين المتطرفين، هم برضو قعدوا يفكروا نسميه ايه؟ الكذاب ولا المجنون ولا الساحر ولا الشاعر، لغايه لما استمروا ايه بالظبط؟ والله لينصرن الله، والله لينصرن الله رسله والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوموا ايه الأشهد، وعد رب العالمين. يبقى لا تظن ان الفضائح اللي موجوده على الدنيا دي على الدين الاسلامي ده انتشار، ده احنا كل يوم بنتفاجئ بدخول ناس كتير جدا في الاسلام مع الضعف ده. ايوه، مع الايات، ان في ايات هما بيشوفوها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يحافظ على الدين ويقول للنبي انت باعيننا وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وانتم خير امه اخرجت للناس، ايه ده يا عم انت لسه عايز ايه؟ مفيش عندنا أعظم من كده بقى خالص. بدأت قريش تضطهد لما عرفت كده، انتشرت الدعوة المحمدية، بقت ايه؟ بقت عالمية. اتجننوا السنة اللي بعدها، لقوا الناس بدأت جاية تزيد، كل الحجاج اللي جايين يقولوا فين محمد ابن عبد الله؟ انتوا عايزينه ليه؟ لا مفيش، انا جايب له كده، جايب له بس انا عايز اقابله. الله، فين يا عم؟ لقوا الحجاج كلهم عايزين مين؟ عايزين يقابلوه. وبدأ الإسلام ينتشر هنا وهنا وهنا وهنا، بدأوا يضغطوا عليه، بدأوا يعذبوا الصحابة كبلال، وبقى القصص اللي انت عارفها دي، حتى ان خباب بن الأرت اللي عمر بن الخطاب لما كان امير المؤمنين وقعد يقول فلان الفلاني وطلحة بن عبيد الله اللي ايده اتقطعت وفلان الفلان اللي حصل له كذا، فبكى خباب وقال انظر يا أمير المؤمنين، فرفع عن جلباب الجلابية رفعها كده وبين ظهره للمسلمين، فإذا العظم من الداخل والخارج ليس عليه لحم، من الداخل والخارج ظهره كله عبارة عن هيكل العظم له، ومن الداخل كمان ما فيش لحم، جلد كده بس عليه سوداء، حتى أن عمر كان يدخل يده فيها في ظهره ويقولوا ده من إيه. أم أنمار كانت بحلة فبدأت تعمل في إيه، تجيب عود الحديد تحطه في النار يوم بليلة ثم تربطه على ظهره، تدخله في ظهره وتربطه على ظهره كده بالسلك أو بحديد أو بأي حاجة ماشي، ترفعه على الخشب وتحمل حطب حتى يكون جمرا ملتهبا ثم تتركه فيسقط عليه، فما كان يطفئ النار إلا الودك الذي يخرج، السمنة اللي خارجة من ظهره، المية اللي خارجة من اللحم بتاعه تطفي النار دي. طب يشتم محمد يقول أحد أحد؟ لا لا أبدا، لا أسبه ما حييت. بلال هناك يقول أحد أحد وده يقول لا أسبه أبدا، ما تغير وما خرج لفظ من فمه يعيب الإسلام ولا يعيب النبي ولا يعيب رب العالمين. طب النصر كان لمين؟ كان له. لما اشتد الأمر كده على الصحابة بدأ النبي يقول لهم إيه، هتولي حتة سرية نتكلم فيها. قالوا يعني قال بلاش الدعوة العملية دي دلوقتي، اصبروا. فدل على دار الأرقم ابن أبي الأرقم في قلب الصفا. الأرقم ابن أبي الأرقم عمره على أغلب الأحوال كان 13 سنة، بدأوا يشتغلوا في دار الأرقم، بدأ الاضطهاد يزيد، بدأ النبي يقول إيه بقى، دوروا على بلد. فكانت الهجرة الأولى لإيه، للحبشة اللي راح فيها عثمان بن عفان وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجروا الهجرة الأولى. أبو لهب اشتاط غيظا، واختم بدي، اشتاط غيظا أبو لهب وبدأ يعاك النبي ويقول لهم أتدعون محمدا يغبر وجهه في فناء الكعبة وأنتم على ظهرها، والله لئن رأيته لأطأن رقبته بقدمي هذه، بس أشوفه في الكعبة كده بس شوفوا نعمل في إيه. أبو جهل ده كان اسمه هنا ها عمرو بن هشام أبا الحكم اسمه كده، قعد يستحلف للنبي لغاية لما جاء فيهم النبي السجر عند الكعبة، وأبو جهل جاء قال له تعال أبو الحكم تعال، محمد هناك ورنا تعمل إيه، روح بقى إيه اتقل على راسه واتقل على رقبته. فجرى أبو جهل وأراد أن يقترب من النبي فرفع رجله والناس كلها شايفاه، رفع رجله بقى عامل كده وبدأ إيه يحوش بإيده كده ويرجع لورا ويجري ويصرخ ويعيط ويقع ويقوم ويقع. قالوا فيا أبو لهب، قال لهم لقد رأيت خندقا من النار بيني وبينه، ورأيت أجنحة وأنيابا ما رأيت مثلها قط. وعمل إيه تعرفه؟ عمل إيه؟ أقولها باللفظ بتاعنا، عمل ببيه على نفسه اللي كان حمزة بن عبد المطلب يعير بها ويقول له تسب محمد وأنا على دينه يا مصفر إسته. مصفر إسته يعني إيه؟ حتى يبقى على بقعة صفرة كده عملت تقيلة ورا فبقى بقعة صفرة في الجلابية، يقول له تسب محمد وأنا على دينه يا مصفر إسته، فقال لهم بس ما حدش يكلمه بأسبوه ها بيتكسف على دمه. فقال له انت بتعمل كده ليه؟ قال له انا شفت انياب وشفت جناحة وشفت نار وخندق والله. فقام النبي من سجدات الصحابة قال له عمل كده ليه؟ قال والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، هيقطعوه وينتشوا ما يخلي منه حاجة. أحد بابه انت فيا يا عم؟ قال مش عارف انا والله العظيم لو مرة تانية حصلت لأفعلنا وأفعلنا. فجاء رجل يا جماعة في واحد نصب علي اسمه أبو جهل، اسمه نصب علي كان نصاب، نصب علي في مبلغ معين وعايز حد من قريش يجي يجيب لي منه المال. فبتوع قريش قاعدين بقى الوليد بن المغيرة على العاص بن وائل قالوا آه طب اسمع، هم كانوا برضو ملقطين بيشتغل بيقع بعض. قالوا طب اسمع، انت عايز حد يجيب لك فلوسك اللي عند محمد؟ قالوا آه. قالوا فرصة في رجل اللي عند أبو جهل، في راجل هناك ده اسمه محمد بن عبد المطلب اللي بيصلي على النبي اللي واقف هناك ده، قالوا له روح له وهو هيجيب لك فلوسك ويجيب لك حقك منه. فراح له قال له يا اخ العرب انا سمعت ان انت ابن عبد المطلب، انت من سيد مكه؟ قال له قالوا طيب فيه واحد نصب عليا وعايزك تيجي معايا تجيب لي الفلوس اللي عنده. قال له مين ده؟ حاضر. مين؟ قال له واحد اسمه ابا الحكم ابن هشام. اه عرف ان هي ايه. فالنبي ينفع يقول له لا يا عم ينفع؟ فقال له ماليش منه منك. لا. قال قم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودار الندوة كلها ماشية وراه، راح بيضحكوا بقى أبو جهل يعمل إيه في محمد. فطرق النبي الباب فقال أبو جهل: من؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح أبو جهل الباب فإذا بالرجل، فقال النبي: يا أبا الحكم، هل لهذا عندك من الدين كذا وكذا وكذا؟ قال: نعم يا أبا القاسم. قال: فوفه إذن. قال: على الرحب والسعة. انتظر ثانية واحدة بس. وراح دخل جوه جايب كل الفلوس اللي بقاله 10 سنين محير الراجل، وراح طهان. فالراجل أخذ الفلوس وقعد يشكر في مين؟ في النبي، ويبوس في النبي. أبو جهل واقف عامل كده، فراح النبي سايبه وراح ماشي. فراحوا جايين: ها أبو الحكم معلم، ها ده احنا عملنا، ده انت خيبتنا، انت فضحتنا، احنا جايين نقول لك كذا وكذا وكذا، انت. قال: لقد رأيت فوق رأسه فحلا من الإبل، لو امتنعت لالتهمني. قالوا: يا محمد. قال: ذاك جبريل عليه السلام. جبريل وقف على فحل من الإبل الرهيب، فتح بكرة، ها هتقول ايه؟ قال له: خلاص. وسدد ايه؟ فسمي من ليلتها او من يومها ابو ايه؟ اتشالت ابو الحكم بقى دي، وتسمى ايه؟ ابو جهل. لهذا الجهل رأيت الآيات ولم تعتبر، رأيت بعيني رأسك ان الله يدافع عنه ولم تعتبر. السحرة اول ما شافت العبرة قالت: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يبقى لازم الانسان اذا ما رأى الآية يعمل ايه؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالهجرة، فكانت هجرة الحبشة الايه؟ الاولى، اللي ده هيكون لقائنا القادم إن شاء الله. طولت عليكم النهاردة قوي، معلش. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أسماعكم وفي دينكم وفي أموالكم وأولادكم، كما نسأله جل وعلا وعلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو من زلل أو سهو أو نسيان، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.